بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وما الناس إلا ميت ومؤخر، فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي، فبادر إلى علم الفرائض إنه لأول علم دارس ومفقدي. ففي نصب أحكام التوارث حكمة تدل على الإحكام كل مرشد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: وما الناس إلا ميت ومؤخر، فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي، فبادر إلى علم الفرائض إنه لأول علم دارس ومفقدي. الناظم رحمه الله بعد أن تكلم عن مسائل الموت والاستعداد لمفارقة الدنيا وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في نظره إلى الدنيا، وكذلك ما ينبغي على المسلم إذا مات له قريب أن يبادر بتنفيذ الوصية وبقضاء الدين وغير ذلك، شرع هنا في الكلام عن علم الفرائض وأشار إلى ذلك ولم يتوسع فيه، فقال: وما الناس إلا ميت ومؤخر، فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي. علم الفرائض هو علم المواريث، علم جليل، وهو نصف العلم كما قال أهل العلم. قالوا: لأن العلم إما علم يتعلق بأحكام الأحياء، وإما علم يتعلق بأحكام الأموات، وعلم المواريث علم يتعلق بأحكام الأموات، فكان نصف العلم. والله جل وعلا ذكره في كتابه، وهو جل وعلا الذي تولى قسمته وتولى بيان فروضه. وقال جل وعلا بعد أن ذكر شيئا من ذلك، قال: تلك حدود الله، فهي حدود الله تبارك وتعالى التي ذكرها. وقد جاءت الأحاديث في بيان فضل هذا العلم، وفي بعضها ضعف، كما في حديث: العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، فيه ضعف. وكذا حديث: تعلموا الفرائض وعلموه الناس. لكن هذا الأمر يكفي في بيان فضله وشرفه ومزيته أن الله جل وعلا هو الذي تولى بيانه. هناك آيات فيها بيان الفروض وقسمتها وإعطاء لكل صاحب فرض نصيبة. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الحث على تعلم هذا العلم الذي يكاد الآن يعني ينسى ويقل فيه أهل التخصص. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا الفرائض والطلاق والحج فإنه من دينكم، يعني هذه الأمور من دينكم. ولعله ذكر هذه الأمور لقلة من يعتني بذلك في بيان أحكام المواريث وأحكام الطلاق وأحكام الحج. يقول القرطبي المالكي رحمه الله: كان جل علم الصحابة رضي الله عنهم يعني في الفرائض، ولكن الخلق ضيعوه، ولكن الخلق ضيعوه. وبعد: فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض. قالوا: هو من أفضل العلوم لا شك في ذلك. وأما بيان أنه نصف العلم فلم يصح في ذلك حديث، ولكن دل عليه هذا التعليل الذي ذكره أهل العلم، وهو أن العلم إما علم للأحياء وإما علم للأموات، وهذا علم للأموات. قال: فبادر إلى علم الفرائض، إنه لأول علم دارس ومفقدي. والوزن ومفقدي إذا كان على الوزن. جاء في الحديث: وهو أول شيء ينزع من أمتي، يعني في علم الفرائض، لكن في الحديث ضعف، ضعفه الذهبي وضعفه الألباني وغيرهم. قال: ففي نصب أحكام التوارث حكمة تدل على الإحكام كل مرشد. يعني في الأنصبة حكمة إلهية، الله جل وعلا حكيم خبير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أعطى لكل جنس أو لكل حالة نصيبا، أعطى للرجل في حالات الربع وفي حالات النصف، أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض الحالات، أعطى للأم في حالات السدس وفي حالات الثلث، وكذا الأب. فله جل وعلا في ذلك الحكمة البالغة، له في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، والتي تدل على إحكام وإتقان علم الفرائض هو هذا التقسيم البديع لهذه الأنصبة، هذا التقسيم البديع. فالله جل وعلا هو الذي تولاه وكفى بها أهمية لهذا العلم. قال جل وعلا: وصية من الله والله عليم حليم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. وهذا نص منه صلى الله عليه وسلم على قسمة المواريث. قال: فما بقي فلأول رجلين ذكر. والفرائض التي فرائض المواريث هي ستة، فرائض المواريث في جملتها هي ستة: النصف ونصف النصف ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، يعني النصف كم؟ والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أحسنتم. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الأنصبة، هذه هي الفرائض التي افترضها الله جل وعلا. ثم لكل نصيب من هذه أناس، مرة يكون للزوج نصيب معين أو للزوجة أو للأم أو للأب، بحسب عدد أو بحسب حال من مات وترك من يستحق ذلك. الإسلام في هذا الباب العظيم، باب المواريث، طبعا الله جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك، لكن نظر العلماء في هذه الفرائض فوجدوا أن الإسلام راعى أحوال الناس في ذلك، ولذلك نجد أن الأبناء نصيبهم أكثر من الآباء. الابن مقبل على الدنيا ويحتاج إلى نفقات ويحتاج إلى، فكان نصيبه في باب الفرائض أكثر من الأب. الذكر في حالات كان نصيبه أكثر من الأنثى، الذكر يعني سيرتبط بأمر زواج ونفقات وبيت، والمرأة ستكون مع زوج ينفق عليها، فكان مال الذكر من الإخوة ضعف مال الأنثى. لكن هنا مسألة لابد أن ننبه عليها، تنبهوا، يثير أعداء الدين من المنافقين أو من أعدائهم أن الإسلام ظلم المرأة، وأن الإسلام جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا فيه إجحاف، وهذا فيه ظلم، وهذا فيه إلى غير ذلك من العبارات التي يرددونها. وهذا الكلام لا شك أنه من أقبح الكلام، إذ لا يجوز أن يقال عن أحكام الله جل وعلا أن فيها ظلم، ولا يقال عن أحكام الله تبارك وتعالى أن فيها جور أو فيها تعدي، فهو جل وعلا الحكيم الخبير. الله جل وعلا لن يكون أعلم منه بحال المرأة، ولن يكون أعلم منه بخصائص المرأة، ولن يقدر من المصالح للمرأة أعظم مما يقدره خالقها وبارئها جل وعلا. فهو أعلم بحاجتها، وأعلم بخصائصها، وأعلم باختصاصها، وأعلم بما يكون نافعا لها. وهم في الحقيقة يدندنون كثيرا حول المرأة، وهذا هذه الدندنة إنما يريدون المرأة أن تكون سلعة، كالسلع التي تباع وتشترى لا قيمة لها. وإلا الإسلام جاء وأكرم المرأة، أكرم المرأة بنتا، وأكرمها زوجة، وأكرمها أختا، وأكرمها أما، وأكرمها كبيرة في السن، أكرم المرأة على جميع أحوالها، وأمر بالإحسان إليها على جميع هذه الأحوال. فهي في دين الإسلام معززة مكرمة، وهي في دين الإسلام مصونة محفوظة بما شرع الله جل وعلا من الأحكام التي تحفظ مكانتها وتحفظ طبيعة المرأة. وهم في الحقيقة إنما يريدون أن يصلوا إلى المرأة، لا يريدون حريتها، إذ ليس حرية المرأة أن تخرجها من طبيعتها الأنثوية وتطلب منها أن تكون على الطبيعة الرجولية، هذا إجحاف وظلم، هذا إجحاف وتعدي. وإنما يبقى للمرأة ضعفها الذي هو ميزة فيها، ويبقى للمرأة حالها بما أمر الله جل وعلا المرأة به، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحها. نعود إلى مسألة المواريث. المرأة ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو ترث هي ولا يرث الرجل، في أكثر من 30 حالة، أكثر من 30 حالة، إما أن ترث المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو هي ترث وهو لا يرث. وفي 4 حالات فقط، 4 حالات يرث الرجل ضعف المرأة، في 4 حالات. أين الإجحاف؟ أين الظلم؟ أين التعدي؟ فلا شك مهما حاولت العقول البشرية القاصرة الضعيفة أن تهب النفع للإنسان وتعطي المعرفة الصحيحة فيما يكون لائقا به ونافعا له في هذه الدنيا، فلن تبلغ النفع الصحيح، إذ النفع يعلم به من خلق الإنسان ومن قدر الأقدار جل وعلا. فالله تبارك وتعالى جعل هذه القسمة في المواريث لحكمة يعلمها تبارك وتعالى، وهو أعلم بحال عباده. فلا يجوز للإنسان أن يعترض على شرع الله وعلى دينه، بل صفة أهل الإيمان أن يقولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إياك أن تعارض الشرع بعقلك، إياك أن تعارض الشرع برأيك، إياك أن تعارض الشرع بفهمك. الواجب فيما جاء به الدين التسليم، وأما النفس والرأي والعقل فإننا نضعه تحت أقدامنا مقابل شرع ربنا ومقابل دين خالقنا جل وعلا. نعم. وإن مريضة أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل عجزه ومهدي وما كان فيه الداء من كل جسمها فبالنظر احكم للطبيب المجود. نعم. ثم أتى إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بمرض الأنثى، قال وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل عجزه ومهيدي. إذا مرضت المرأة وليس هناك طبيبة تقوم بعلاجها، ففي مثل هذه الحال لا بأس من أن تعرض على طبيب، لقول الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، فيكون الحال حال ضرورة، وإلا فالأصل أن الرجل يتعالج عند الأطباء وأن المرأة تذهب إلى الطبيبات. ولكن في حال عدم وجود طبيب للرجل فلا بأس أن يتعالج عند المرأة، وإذا لم توجد طبيبة للمرأة فلا بأس أن تنظر في أو ينظر في حالها طبيب، سواء كان مسلم أو كان غير مسلم. المهم في ذلك أن يكون متخصصا نافعا في مجاله. وقال أهل العلم لأن تحريم علاج المرأة عند الطبيب هو تحريم وسائل، وما كان كذلك فيجوز للضرورة، فلو لم يوجد طبيبة فلا بأس. ولكن لا بد من العلم أن الكشف على قدر الحاجة، وأن يكون بغير خلوة، إما بوجود أمها أو زوجها أو أبيها أو ابنها أو أختها أو نحو ذلك. طيب، مسألة لو وجدت طبيبة لكنها غير حاذقة، موجودة طبيبة لكنها غير متقنة لعملها، والطبيب هذا أتقن منها للعمل وأفضل منها في كما يقال في التشخيص وفي العلاج، فهل هذا مبرر للذهاب إلى الطبيب؟ نعم، يجوز هنا أن تذهب إلى الطبيب لأنه أكثر تعمقا وفهما ودقة وتشخيصا وعلاجا، ويكون هذا من باب إيش؟ الحاجة ولا الضرورة؟ الحاجة، يكون هذا من باب الحاجة ليس من باب الضرورة. نعم. قال وما كان فيه الداء من كل جسمها فبالنظر احكم للطبيب المجود. في حال ذهبت إلى الطبيب كما ذكرنا فيكشف منها قدر الحاجة للعلاج، بقدر الحاجة للعلاج، فالأصل يا إخوة الأصل ستر العورة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي الحديث احفظ عورتك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. على هذا يتلخص أنه يجوز للمرأة أن تعالج عند الطبيب بشرط عدم وجود طبيبة متخصصة أو أن تكون غير حاذقة ومتقنة، وأن لا يكون ذلك بخلوة، وأن لا يكشف من العورة إلا بقدر الضرورة، وأن يغض على الطبيب أن يغض النظر عن العورة لغير حاجة، يعني يغض النظر حتى لو احتاج إلى كشف العورة، ففي حال أن انتهى من تشخيصه ستر العورة ولا ينبغي له أن يديم النظر، لأن هذا الأمر قدر ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، ولا ينبغي التوسع في ذلك. نعم. وينظر وجه الخود والكف عبدها، ومن لم يكن ذا إربة في المؤكد بداء وتخنيث وشيخوخة فقس، وليس من الطفل استتار لخردي. نعم. وينظر وجه الخود، وجه المرأة، والكف عبدها، ينظر وجه الخود والكف عبدها، يعني ينظر وجه المرأة ويدها عبدها الذي هو ملك اليمين، الذي هو ملك اليمين. الله جل وعلا قال: أو ما ملكت أيمانهم، قال: أو ما ملكت أيمانهم. وكذا قال: وينظر وجه الخود والكف عبدها، ومن لم يكن ذا إربة في المؤكد، أي ومن لم يكن له شهوة، ومن لم يكن له شهوة. قال الله جل وعلا: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، التابعين الذين يخالطون النساء في البيوت ممن ليس له شهوة، فهذا يجوز له النظر، يجوز له النظر إلى المرأة، كأن يكون عنينا، يعني ليس له حاجة في النساء، ليس له شهوة، فهذا يجوز له، يجوز له النظر مما يكون بين النساء. ثم ذكر أسباب هذه العنة، أو أسباب هذا حال هذا الرجل من ضعف أو من انقطاع شهوته، ليس من ضعف شهوته، من انقطاع شهوته. قال: بداء، يعني كان سليما ثم صار عنينا بسبب مرض، كان سليما ثم صار عنينا بسبب مرض. قال: بداء وتخنيث، المقصود بذلك المخنث الذي يشبه النساء، الذي يشبه النساء ممن لا شهوة له، ممن لا شهوة له. قال: وشيخوخة فقس، أي والرجل الكبير جدا الذي ليس له شهوة للنساء، فهذا يجوز له أن ينظر، أن ينظر للمرأة، رجل كبير في السن ليس له حاجة في النساء. قال: وليس من الطفل استتار لخردي، الطفل الصغير ليس، ليس أو لا يستر عن النساء. قال الله جل وعلا: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فالذي الطفل الذي لا يميز المرأة، فهذا يجوز له أن ينظر إليها، لا لا ليس عنده شهوة، ولا هو ممن يصف النساء، فهذا، فهذا لا، لا حرج، لا حرج أن ينظر إلى النساء. وطفلتنا بين الرجال كطفلنا، مع النسوة افهم ما أقول وأرشدي، وإن طفلة أضحت مميزة فكالمميز فيها الحكم للمتفقد. نعم. ثم قال: وطفلتنا بين الرجال كطفلنا، مع النسوة افهم ما أقول وأرشدي، يعني كما هو الحال في الطفل، هذا الطفل إذا كان ليس له شهوة ولا يميز وهو صغير، فلا بأس أن يأتي إلى النساء أو ينظر إلى النساء، كذلك الطفلة في هذا الأمر، فهي صغيرة لا بأس أن تأتي وتسلم على الرجال من غير محارمها، وهي صغيرة لا بأس بذلك. لكن هنا تنبيه: ينبغي على الآباء والأمهات أن يحرصوا على عدم تعويد الطفلة الاختلاط في مجالس الرجال، وعلى عدم تعويد الطفل الاختلاط في مجالس النساء، بل ينبغي أن يكون الطفل في مجالس الرجال يسمع من كلامهم، ويعرف من عاداتهم، ويتخلق بأخلاقهم، وينظر في حديثهم، ويتأمل في ما يفعلون. كذلك المرأة ينبغي أن تربي ابنتها الصغيرة على أن تكون مع النساء، فتكسب من الحياء، وتكسب من الأخلاق، وتكسب من العفة وتعرف من عادات النساء في التستر وغير ذلك مما ينشأ عليه الطفل. قال وينشأ إيش؟ ناشئ الفتيان فينا كما قد كان عوده أبوه، حسب ما تعود الطفل ينشأ. تأتي بالولد الذكر الصغير تضعه بين النساء ويعيش بين النساء، إيش يصير؟ يتخلق بأخلاق النساء فيتميع ويكسب من أخلاقهن. وهكذا أيضا أن تأتي بالبنت الصغيرة ودائما مع الأولاد تلعب، تلعب مع الأولاد في الدراجات وتلعب مع الأولاد في البراري وتلعب مع ها إيش هذا يكون؟ تفحط آخر شيء ولا؟ فلا شك يعني أن العناية بإعطاء الجنس الخصوصية التي فيه الأمر المناسب له هذا الأولى، وهذا الذي ينبغي حتى لا ينشأ عندنا شباب مستأنثين ونساء مسترجلات كما هو الحاصل فيما نرى ونسمع. فقال وطفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة افهم ما أقول وأرشدي، وإن طفلة أضحت مميزة فكالمميز فيها الحكم للمتفقد أو للمتفقد. يعني إذا ميزت البنت امنعها كما تمنع الابن إذا ميز، فالابن إذا ميز وصار له يعني يحسن الوصف فيقول المرأة الفلانية شكلها كذا وفيها كذا وهذا، لا هذا احجبه عن النساء. وكذلك المرأة الطفلة، كذلك الطفلة تحجب عن الرجال إذا ميزت. نعم، هذا من باب التعويد ومن باب التربية ومن باب العناية بها. نعم. وما كان يبدو من عجائز النساء فمن ينظره ليس فيه بمعتدي، كذا الحكم في الشوهى ووجه أجانب وكفا لينظر آمنا في مبعدي. نعم، قال وما كان يبدو من عجائز النساء فمن ينظره ليس فيه بمعتدي. الله جل وعلا قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. المرأة الكبيرة في السن التي قد وضعت يعني زينتها ولا حاجة لها في أمر الرجال، فهذه لا بأس أن ينظر إليها الرجال وأن يسلم عليها، والسلام غير المصافحة، نحن نتكلم عن السلام، يجوز أن يسلم عليها أو يحدثها أو يتكلم معها. وهنا لو نظرنا إلى القضية هي أمن الفتنة في الطفل أو في الطفلة أو في أمن الفتنة وافتتان الرجل أو افتتان المرأة، فهي كبيرة كبيرة قد أباح الله تبارك وتعالى لها أن تضع ثيابها غير متبرجات بزينة. قال كذا الحكم في الشوهاء ووجه أجانب وكفا لينظر آمنا في مبعدي. الحكم في الشوهاء يعني المرأة المتشوهة، وهنا النظر إليها لا يحرك شهوة، فلذلك جاز النظر إليها أو الكلام معها أو نحو ذلك مما يعني يستدعي الأمر، فهذه لافتتان بها. قال وكفى لينظر آمنا يعني من الفتنة، بعيدا عن أن يكون سببا في تحرك شهوته أو نحو ذلك. نعم. وكل له من جنسه نظر إلى سوى العورة الفحشاء ذات التزيد، كذلك في ذمية مع حرة مع مسلمات قلهما نقل اقصدي. وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين أسندي. قال وكل له من جنسه نظر إلى سوى العورة الفحشاء ذات التزيد، يعني الرجل إذا نظر إلى الرجل فعورة الرجل مع الرجل هي من ما بين السرة إلى الركبة، هذه هي العورة، فيجوز له أن أن أن أن أن يظهر منه ما سوى ذلك، أن يظهر له ما سوى ذلك. وأما عورة المرأة مع المرأة فإنه لا ينبغي للمرأة أن تظهر من عورتها إلا ما يظهر غالبا، إلا ما يظهر غالبا، لا تظهر المرأة للمرأة من عورتها إلا ما يظهر غالبا كالشعر أو اليد أو الساق أو نحو ذلك مما يظهر غالبا في المرأة، وفي العادة أن هذا الشيء يظهر منها. وأما ما سوى ذلك لا، فينبغي المرأة أن تتستر وأن تحرص على تسترها حتى عن المرأة، كما أنها تتستر عن محارمها فتتستر كذلك عن المرأة، ويجوز للمحرم أن ينظر إليها فيما يجوز للمرأة أن تنظر إليها في ما يظهر منها على وجه العادة، غالبا ما يظهر منها، ما جرت العادة بكشفه كما يقول العلماء، ما جرت العادة بكشفه كالساعد أو الساق أو الوجه أو الرقبة والشعر ونحو ذلك، فهذا لا، هذا لا حرج فيه. قال: سوى العورة الفحشاء ذات التزيد فلا يجوز، سواء العورة المخففة أو العورة المغلظة، كلاهما لا يجوز، كلاهما لا يجوز، وسواء كانت هذه المرأة مسلمة أم غير مسلمة لا يجوز النظر إليها، لأن المدار في هذا الأمر على ماذا؟ على الفتنة، على الفتنة، فلا يجوز، لا يقول والله هذه غير مسلمة فيجوز أنظر، لا، لا يجوز لك النظر لا إلى مسلمة ولا إلى غير مسلمة. والله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ما قال يغضوا من أبصارهم في المسلمات، إنما قال يغضوا من أبصارهم، فالواجب على المسلم أن يغض من بصره عن كل امرأة، عن كل امرأة. قال: وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا؟ قال: نعم، كذلك في ذمية مع حرة مع المسلمات قلهما نقل أقصدي، أي غير المسلمة يجوز لها أن تنظر للمسلمة كما يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر لأختها المسلمة، نفس الشيء، لأن بعض العلماء قالوا لا يجوز للكافرة أن تنظر إلى المسلمة، لا تنظر إليها، والصواب أنه يجوز فيما ظهر منها غالبا أو ما جرت العادة بكشفه، أو ما جرت العادة بكشفه. وقال أهل العلم: إن اليهوديات وغيرهم من الوثنيات ربما كنا يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنهن كنا يؤمرن بالتستر، ما ورد هذا أنهن كنا يؤمرن بالتستر، فالمرأة الغير مسلمة ترى من المرأة المسلمة ما تراه أختها المسلمة، ما تراه أختها المسلمة. قال: وهل ينظر النسوان، وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا؟ فقولين أسندي، قلنا في هذا قد سبق أنه يظهر منها ما يظهر غالبا، أو يجوز أن تنظر فيها ما يظهر غالبا، ولا ينبغي تعدي ذلك. نعم. ووجه الفتاة انظر إذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد، وعنه إلى وجه وعنه وكفها كمحرمها من غير خلوة ابعدي وينظر. نعم. قال: ووجه الفتاة انظر إذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد، وعنه إلى وجه وعنه وكفها كمحرمها من غير خلوة ابعدي. جاء في الحديث: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي، قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني إذا نظرت إليها وأعجبتك هذا يكون سبب لدوام العشرة، يكون سبب لدوام العشرة. ولا ينبغي أن تحكم العادات هنا في منع الرجل أن يرى مخطوبته، لأن هذا معارضة للشرع، معارضة للشرع. وإنما ينظر ما أباح له الشارع النظر، فإن ذلك يدعوه إلى نكاحها وإلى القبول بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن استطاع أن ينظر لما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. المرأة كذلك تنظر للرجل، لها حق، فإنه كما قال العلماء يعجبها منه ما يعجبه منها، يعجبها منه ما يعجبه منها، فربما المرأة لا ترضى، فإذا المرأة تنظر والرجل كذلك، الرجل كذلك ينظر. طيب، إلى ماذا ينظر الرجل؟ ينظر الرجل إلى الوجه والكفين، ينظر الرجل إلى الوجه والكفين. وقال بعض أهل العلم بجواز النظر إلى ما يظهر غالبا، كما قال الناظم هنا: يرى غالبا منا فقولين أسندي، أو يرى غالبا، فيجوز له أن ينظر إلى شعرها، لأن هذا مما يعني يتوصل به إلى معرفة ما يرغبه فيها. ومجمل الأدلة تدل على النظر إلى الوجه والكفين، فالوجه يبين فيه أو يتبين فيه جمالها، والكفان يتبين فيهما لين بدنها أو حال بدنها ونحو ذلك. فهذا الذي ينظره الرجل من المرأة. وهل يجوز له أن ينظر إليها بغير إذنها إذا عزم على خطبتها؟ نعم، يجوز له ذلك، لحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إليها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها. طيب، ما الشرط في هذا؟ الشرط أن يكون قاصدا النكاح وليس مجرد النظر، فيجوز له أن ينظر إليها ولو بغير إذنها أو حتى بغير إذن أهلها، لكن يكون قاصدا بذلك، قاصدا بذلك أن يتزوجها لا أن يعبث. فإن النظر إلى إلى إلى إلى النساء فتنة وأمر لا يجوز، والله جل وعلا أمرك بالغض من بصرك، وإنما جاز ذلك للحاجة، جاز ذلك للحاجة. وعلى هذا فالخاطب يعتبر محرم للمرأة؟ ليس محرما لها، الخاطب ليس محرما لها حتى يتم العقد الشرعي. فإذا لم يكن محرما لها فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا يجوز له أن يمسها، ولا غير ذلك من الأمور التي يفعلها الرجل مع أهله، يفعلها الرجل مع أهله. ويشترط في النظر إلى المخطوبة عدم الخلوة، عدم الخلوة، فيكون بحضور أخيها أو بحضور أبيها أو بحضور أمها ونحو ذلك، فلا يجوز الخلوة في ذلك. وطبعا هنا يعني من المسائل المهمة لا سيما في هذا العصر ما يحصل من تساهل، وهو باب شر من التواصل بين النساء والرجال، لا سيما في شبكات التواصل أو في وسائل الاتصال وغير ذلك. الأصل نعم يجوز للمرأة أن تخاطب الرجل لمصلحة دينية أو لمصلحة دنيوية، لكن الشرط في ذلك أن يكون في أمر نافع، وأن لا يكون فيه خضوع في القول أو تميع في الخطاب أو ميلان في الكلام، وكذلك الاقتصار على الأمر المطلوب، الاقتصار على الأمر المطلوب، يعني كأن تدخل امرأة في محل فتحتاج أن تخاطب صاحب المحل مثلا أو نحو ذلك، أو اتصلت على مكان معين لمصلحة معينة بقدر الحاجة دون خضوع في القول أو لين في الكلام أو إطالة لا نفع فيها، فهذا لا بأس به. أما التساهل في التواصل أو ما يسمى بالعلاقات العاطفية فهذه لا تجوز، هذه لا تجوز، بل الواجب على الإنسان المريد لخطبة امرأة أن يأتي بابها، فإن هذا هو الأمر المشروع وهو الأمر الجائز، أما سوى ذاك فإنه يجر إلى مفاسد، يجر إلى مفاسد كثيرة. نعم. وينظر مستام إلى كل ظاهر يرى غالبا والرأس مع ساق نهدي، كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي، وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في الصورتين فقيدي. نعم، يعني يقول وينظر مستام، طبعا هنا قال قبل ذلك وعنه، أي عن الإمام أحمد، يريد عن الإمام أحمد، قال وعنه إلى وجه وعنه وكفها، يعني في رواية أن الإمام أحمد قال يجوز النظر إلى الوجه والكفين، وفي رواية قال الوجه فقط، وكما حرمها من غير خلوة أبعدي. وينظر مستام إلى كل ظاهر، المشتري الذي جاء يشتري أمة، المستام من السوم من البيع والشراء، فجاء يريد أن يشتري أمة، وهذا طبعا الآن في زماننا غير موجود، لكن هذا ذكره الفقهاء وبوبوا عليه فيما يتعلق بأحكام الرقيق. قال وينظر مستام إلى كل ظاهر يرى غالبا والرأس مع ساق هدي، المشتري في السوم إذا جاء يريد الأمة فلا بأس أن ينظر إلى الأمة في حال الشراء، فينظر إلى وجهها وينظر إلى رأسها وإلى ساقيها إذا كان له رغبة في الشراء، أما إن لم يكن له رغبة في الشراء فلا يجوز له النظر إلى هذه المرأة. وأما القول بأنه يجوز أن يتفحص هذه المرأة يعني أوسع من ذلك فغير صواب، بل الصواب أن ينظر إلى ما ظهر منها غالبا لحاجته لشرائها، وغير ذلك لا يجوز. وهذه القيود تدل على أن الأصل أن الرجل لا ينظر إلى المرأة، لا ينظر إلى المرأة إلا من أباح الله جل وعلا له النظر إليها من زوجته أو من محارمه أو نحو ذلك. قال كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي، يعني في قول أن الرجل ينظر إلى محارمه فيما ينظر أو فيما يبدو غالبا، وقال بعضهم إلى الوجه والكفين، والأول أصوب، يجوز للرجل أن ينظر إلى أهله أو إلى أخته أو إلى أمه أو نحو ذلك فيما يظهر منها غالبا. نعم. ولا يجوز نظر الشهوة لا إلى المحارم ولا إلى غيرهم، نظر الشهوة لا يجوز إلا إلى المرأة التي هي زوجته فقط. نعم. كما أن المرأة لا يجوز لها نظر الشهوة إلا إلى زوجها، والله عز وجل قال في نساء أهل الجنة ماذا؟ قاصرات الطرف، يعني قاصرات الطرف، تقصر طرفها على زوجها الذي في الجنة، وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون نساء أهل الدنيا، فالسهم أو فالنظر سهم مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم من سهام إبليس، فلا ينبغي للإنسان أن يتوسع فيه، ولا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى غير من أباح الله جل وعلا لها النظر إليه، فتتوسع في النظر إلى أناس بأشكال وألوان وأحجام وغير ذلك مما يزهدها في الحلال الذي معها. وكذلك الرجل ينظر إلى النساء فيزهده ذلك في أهله وفي الحلال الذي أحله الله جل وعلا له، فلا يقنع به فيطمع في الحرام فالنظرة أمرها خطير، قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فلا شك أن النظر أمره خطير، وكما جاء في الحديث: والعين تزني وزناها النظر، الواجب على الإنسان أن يفرح بما أحل الله جل وعلا له، وأن يقصر نظره على الحلال، وأن يجاهد نفسه على ذلك، فلا ينظر إلا إلى ما أحله الله جل وعلا له، كما أنه لا يسمع إلا ما أحله الله جل وعلا له، ولا يتساهل في باب السماع فيقول هذا ليس باب نظر. فقد قال العربي قديما: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فلا ينبغي التهاون في هذه الأمور. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم. نعم، كم وقت؟ أيه. وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في الصورتين فقيدي، يعني هذا القول أيضا في النظر إلى المحارم ما عدا، يعني يجوز أن ينظر إلى المحارم ما عدا بين ما بين السرة إلى الركبة، وهو قول باطل سيء، لا يصح أن يقال به ولا أن يعمل به. نعم. وتخصيص هذا بالإماء مقدم مخافة عيب غامض متعمد، كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة وإلا كمحرمها وعنه كأبعد. نعم، قال: وتخصيص هذا بالإماء مقدم مخافة عيب غامض متعمد، يعني يجوز للرجل أن ينظر إلى الأمة إذا أراد أن يشتريها ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، وهذا القول غير صحيح، فهي امرأة مثلها مثل النساء، هذا القول غير صحيح وهو قول مرجوح، ولا ينبغي أن التساهل في هذا الباب أبدا، فهي امرأة إنما ينظر إليها بما يدعوه إلى شرائها، فلا تخصص المرأة فلا تخصص الأمة عن المرأة في هذا الباب. نعم. قال: كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة وإلا كمحرمها وعنه كأبعد. الطفل إن لم يكن من ذوي الشهوة فلا بأس بنظره للنساء، وما سوى ذلك ممن له شهوة أو يصف النساء فلا يظهر على النساء ولا يختلط بالنساء. وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة، وأن الواجب على الوالدين أن يعتنوا غاية العناية بالحرص على اختلاط الذكر بالرجال ليكسب من أخلاقهم، وعلى اختلاط الفتاة بالنساء لتكتسب من حيائهن ومن سترهن ومن حرصهن على باب التستر، ودائما النظر إلى حال من يجالس الأبناء، لأنك ربما تقول: نعم بنتي مع البنات، لكن هذول البنات أو هؤلاء البنات كيف هن في أخلاقهن وفي تربيتهن؟ فربما أثرنا على هذه البنت المسكينة التي أنت تعتني بها وتطمع أن تجعلها بإذن الله جل وعلا من الصالحات القانتات، فتتساهل في خلطتها مع صديقاتها فتختلط بمن لا يصح الاختلاط بهن من الفتيات اللاتي لم يتربين تربية صحيحة. فهذه مسألة مهمة. فالقضية هي ليس أن ترمي فقط الفتاة مع فتيات، وإنما تنظر هل هذه البيئة تصلح لها، وهل تنمي فيها شخصية المرأة الصالحة، وهل تساعدها على صلاحها وعلى استقامتها وعلى عفتها وعلى سترها وعلى تمسكها بدينها وعلى تعلمها تعاليم الشرع. نعم. أما ما سوى ذلك فلا شك أن في هذا ضرر. وفي الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كذلك الأبناء الذكور ينظر إلى خلطتهم وينظر إلى جلسائهم وينظر إلى أصحابهم ويتخير لهم الصحبة الصالحة. هذا من حق الأبناء على الآباء أن يتخيروا لهم الصحبة الصالحة التي تعينهم وتساعدهم وتكون لهم يعني خير معين بعد الله تبارك وتعالى في أمر الصلاح والاستقامة. فهذا الباب، هذا الباب في غاية الأهمية. نعم، نقف على هذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.